بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، هنالك توضيح يتعلق بالإشكال. السلام عليكم. الذي طرح على الاستدلال لجواز النظر بأخبار الخنثى، هذا الإشكال الذي ذكرناه إنما يتم في رواية المفيد. بله. وأما في رواية يحيى ابن أكثم فالظاهر أن هذا الإشكال غير وارد. أقرأ لكم الرواية الأولى. الوسائل، كتاب الفرائض، أبواب ميراث الخنثى، باب 3، الحديث الثاني. المجلد 26، صفحة 291. لما ادعى الشخص، بس إذا حبيت وبعدين كتبوا الرواية، لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين، أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا، وأمر بنصب مرآتين، إحداهما مقابلة لفرج الشخص، والأخرى مقابلة لتلك المرآة، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما، سلام عليكم ورحمة الله. فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين، إلى آخره. النظر في المرآة يرد هذا الإشكال أنه كان من باب الإرشاد إلى البديل المحلل، أو أنه كان من باب الإرشاد إلى أخف المحذورين عند الاضطرار. هذا الإشكال يرد في رواية المفيد. بل وأما في رواية يحيى بن أكثم فالظاهر أن هذا الإشكال غير وارد، والرواية تدل على جواز النظر في المرآة. نذكر الرواية نفس الباب الحديث الأول. إن يحيى، هاي رواية يحيى بن أكثم يعني التي فيها اسم يحيى بن أكثم، إن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها ظاهرا، أخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام تورث الخنثى من المبال، يعني يلاحظ عضوها، من ينظر إليه إذا بال؟ يحيى ابن أكثم يسأل الإمام صلوات الله عليه، الإمام الجواد أو الإمام الهادي صلوات الله عليه، أنه الأمير المؤمنين عندما قال يورث من المبال من ينظر إليه؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، لعل المراد إذا هو يقول قول مو مقبول، مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو يكون رجلا وقد نظر إليها النساء. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كيف قال ينظر إلى مبالها؟ هذا إشكال قاضي القضاة يحيى ابن أكثم. لاحظوا جواب الإمام، وهذا مما لا يحل، النظر محرم. فأجاب الإمام صلوات الله عليه، أما قول علي عليه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول، يأخذ كل واحد منهم مرآتان، وتقوم الخنثى خلفهم عريانتان، فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه. هذه الرواية يمكن أن تكون دالة على جواز النظر في المرآة، وإلا لم يجب سؤال يحيى ابن أكثم، لأن يحيى ابن أكثم يقول كيف جوز أمير المؤمنين النظر والنظر محرم؟ فأجابه الإمام صلوات الله عليه، الإمام ما أمر بالنظر إلى العورة مباشرة، وإنما أمر بالنظر في المرايا. هذا دال أو مشعر على الأقل بأن النظر في المرآة محلل. مطلقا؟ بلي. ليش؟ مورد خاص. المورث الخنثى لا يعد الا غيره، واحنا عندنا عمومات خمة النظر. وهاي الرواية تدل على حلية النظر. وهاي الرواية تدل على أن النظر المرآتي لا إشكاله. في هذا المورد الخاص. شوفوا. وجه هذه الرواية عن الرواية. أحسنت. هذه الرواية يحيى بن أكثم يقول النظر محرم. فكيف جوز الإمام أمير المؤمنين النظر؟ الإمام الجواد أو الإمام الهادي، الظاهر الإمام الهادي صلوات الله عليه، ما قال إن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. قال الإمام ما أمر بالنظر مباشرة، يعني مفهوم الكلام حتى يكون محرما، وإنما أمر بالنظر في المرآة. النظر في المرآة يعني إحنا دا نفسر، ما بي إشكال. فالإمام أمر بنظر محلل لا بنظر محرم، فاندفع إشكال يحيى بن أكثم. أقرأ الإشكال مرة ثانية. قال أخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام تورث الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو يكون رجلا وقد نظر إليها النساء، وهذا مما لا يحل، هذا نظر محرم. الإمام ما أجاب إن هذا ضرورة، الإمام أجاب أنه هذا لم يأمر بالنظر المباشر حتى يكون محرما، وإنما أمر بالنظر في المرآة فهو محلل. مثل واحد يقول كيف هذا المريض مثلا لمسته الممرضة؟ نقول إنما لمسته الممرضة لأنه أجرى عليها عقد المتعة. لا، الرواية الماضية ما تقول هذا حلال وحرام، تقول ما يخالف ينظرون في المرايا. ليش ما يخالف ينظرون في المرايا؟ لأنه ما يخالف ينظرون في المرايا مطلقا، أو للضرورة. قلنا لأن المورد مورد ضرورة، خصوص المورد لا يخصص الوارد، خصوص الوارد هذا مو خصوص المورد. هنا نفس الكلام، هنا أيضا مورد ضرورة. بلي، الإمام ما أجاب بالضرورة، الإمام كان يجيب بالضرورة. الإمام ما أجاب بأنه ضرورة، الإمام كان يتمكن يقول إن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وقد اختار أمير المؤمنين أخف المحظورين، خلاف الظاهر أنه جواب إسكاتي. الآن بلي، ولكن في سند الرواية إشكال. أما رواية المفيد خو مرسلة، المفيد قايل روى بعض أهل النقل، لا الرواية الثانية. أما الرواية الأولى سندها هذا محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن محمد ابن سعيد الأذربيجاني. الآن وعن محمد ابن يحيى. لا يعني الكليني عن محمد ابن يحيى، هذا طريق ثاني للكليني. عن عبد الله ابن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا. جميعا يعني شنو؟ يعني طريق الكلين عنهم جميعا، يعني الأذربيجاني وابن كيسان معا عن موسى بن محمد. أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام، تبدأ الرواية إن يحيى بن أكثم، يعني الكليني طريقيا عند إلى موسى بن محمد. موسى بن محمد أخو الإمام الهادي صلوات الله عليه، ويروي الرواية عن الإمام الهادي. خب، هذان الطريقان كلاهما بإشكال. أما الطريق الأول الأذربيجاني مجهول، محمد بن سعيد الأذربيجاني مجهول، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الحسن ابن علي ابن كيسان مجهول، فالرواية ساقطة بكلا طريقي الكليني. لا، هاي رواية يحيى بن أكثر، الرواية مروية عن الإمام الهادي صلوات الله، المفيد في الإرشاد مجهول. لا، هذا توضيح كان للبحث الماضي. الآن نبدأ ببحث الليلة. عندكم إشكال على هذا التوضيح؟ لو ما عندكم إشكال، فوق الرواية الثانية شنو؟ ياهو كان فيها جواز النظر، قلنا ضعيفة يعني ما تعرف. لا، يمكن أن يجاوب الرواية الثانية اللي أيضا تكون في الضرورة، يعني يحيى بن أكثم كان يتصور النظر موضة حتى للضرورة، هكذا ضرورة ما يجوز. والإمام كان يقول للضرورة، لا هو في نظر أنه حتى للضرورة ما يجوز، هو يتخيل أنه الضرورة. يعني هذا جواب إقناعي مو جواب واقعي، جواب إقناعي، يعني خلاف الظاهر، كون الجواب إقناعيا خلاف الظاهر. فتأمل ظاهرا، لا اليوم نبدأ من بحث الليلة، تتمت البحث الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما دعوة، انصراف الأدلة. عن النظر في المرآة. لانصراف النظر إلى الشائع المتعارف. وهي الرؤية بلا واسطة شيئين باعتبار الخبر، كما عن المستند. إن راقي في المستند قال أدلة حرمة النظر منصرفة عن النظر في المرآة، لا تنظر إلى الأجنبية، يعني نظرا مباشرا لا نظرا في المرآة. ففيها إن الانصراف بدوي، وغلبة الوجود لا تقدح في إطلاق المطلقات. إلا إذا استلزمت تحول وجهة اللفظ عن الطبيعة إلى حصة خاصة منها. وليس ذلك حاصلا في المقام، قال الوالد رحمه الله في الفقه جزء 18 صفحة 55، الانصراف ممنوع. وقال السبزواري رحمه الله في المهذب المجلد الخامس صفحة 241، إنه من الانصرافات البدوية التي لا يعتنى بها. إذا أكو إشكال تفضلوا. بلي، حرمة النظر. بلي، إن راقي قايل لا منصرف عن النظر في المرآة، لأن الشائع في النظر النظر المباشر لا النظر في المرآة. بالنتيجة ماكو فرق، لكن في المقدمات كأنه أكو فرق. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، كان كلامنا في حرمة النظر في المرآة. الدليل الأول تام. الدليل الثاني الملاك. قال في المستمسك الجزء الخامس صفحة 250، الظاهر من الأدلة أن موضوع الحكم هو الإحساس الخاص، وإلا جاز النظر بالآلة النظارة. ولا يمكن الالتزام به. يعني هاي الرؤية، رؤية المرأة، هذا الانطباع، انطباع صورتها في الشبكية. وشنو الفرق أن ينظر إليها مباشرة أو ينظر إليها في المرآة؟ هذا الإحساس الخاص والانطباع الخاص مشترك بينهما. وقال الوالد في الفقه جزء 18 صفحة 55، المستفاد من الأدلة ولو بقرينة الفهم العرفي هو المنع عن الإحساس الخاص. يعني عرفا شنو الفرق بينهما؟ أن ينظر إليها مباشرة أو ينظر إليها في المرآة. الدولة تقول أنه لا تنظروا إلى مواقع الجيش، الآن واحد ينظر إلى مواقع الجيش مباشرة أو ينظر إليها في المرآة، شنو الفرق بينهما؟ هذا مضى بحثه في الليلة الماضية. المنظار نظارة نفس يقوم مقام العين. هذا مضى بحث. لازم أجل. يعني انطباع الصورة في الشبكية. يعني الرؤية. لا لا يعني الرؤية. هذا وقد يقرر المناط بأن المفاسد المترتبة على النظر بلا واسطة والتي ذكرت في الروايات الشريفة تترتب أيضا على النظر بواسطة المرآة. بلي وسوق الكلام في ذلك يعلم مما تقدم. مضى الكلام في هذا المناط. لا احنا قررنا تقرير اخر. يعني فد مرة نقول شنو الفرق بين هاي الرؤية وتلك الرؤية، مرة نقول الحكم المذكورة في الروايات منصوصة وهي مشتركة. الدليل الثالث بلي المناط لعله عرفا واحد. إذا قال لا تنظر إلى هند فيشوفها بالمرآة يقول أنا ما دا أنظر إليها، يقول شنو الفرق بينهما؟ لعله. الثالث آية الغض. بلي ويظهر الكلام في دلالتها مما تقدم. مضى البحث. الرابع الارتكاز المتشرعي على الحرمة. والظاهر أنه لا بأس به. واحد يشوف النسوان بالمراية ما يخالف، يعني مو بالمراية، يشوف العورات بالمراية ما يخالف. ليش؟ لا ليش؟ العورة شيء. ليش؟ حتى العورة، حتى العورة. ليش؟ إذا مو حقيقي ماكو شيء. لا عورة امرأة حقيقية في المرآة دا يشوف، يقول أنا خو ما دا أشوف هي. ارتكاز المتشرع هذا منكر. لا منكر. إذا واحد في بيته يأخذ فدم راي ويباوع صور النسوان في بيوت جاره هالشكل ما ينكرون عليه. المتشرع هواية أشياء ينكر منها. لا لحرمته، هذا إنكار من النوع المحرم الشديد الغليظ. ينكرون عليه لأنه يؤدي إلى الفساد. لا إذا ما يؤدي إلى الفساد، لا ما يؤدي، لا ما يؤدي إلى الفساد. شنو الفرق بين الارتكاز في هنا والارتكاز في الصور؟ لا تقبلوه في هناك وقبلتموه في الصور. ماكو ارتكاز بغير الاستثناءات. وهذه احدى الاستثناءات. يعني الفرق انه ارتكاز ماكو هناك بالصور. ماكو؟ لا. وفي المرآة؟ بلي حسب المرآة بالمرايا المترامية. شنو يعني ارتكاز؟ ما يفرق ظاهرا، ماكو فرق. شنو الفرق؟ ماكو فرق؟ لا يعني الارتكاز موجود. بلي ولو بعد 5 كيلومترات بالي. ثم إنه أشكل في المستمساك. لا هذا بحث جديد. في النظر في الماء الصافي. من جهة عدم تمامية حكايته فتأمل انتهى وفيه نظر لأن الموضوع النظر لا تمام الحكاية في النظر وإلا لأشكل الأمر في إطلاقه حرمة النظر في المرآة مع أنها قد لا تكون تامة الحكاية إلا أن يريد الانصراف فتأمل. السيد الحكيم يقول المرآة رحمه الله حكايتها تامة تعكس بوضوح، بينما الماء الصافي لا يعكس بوضوح، فما يخالف النظر في المرآة، يعني هذا إشكال في الماء الصافي. في الماء الصافي ما يخالف، يعني إشكال أكو. الجواب على ذلك الموضوع النظر، مو تمام الحكاية في النظر. ليش تمام الحكاية؟ لا يقولون أنه في الرجل يجوز أن ينظر إلى إذا لابس ملابس لا صفاء يمكن أن ينظر إليه، وهذا يحكي بس مو تمام الحكاية. لا ذاك أصلا ما يحكي، ما يحكي ما يكشف، ذاك بحث آخر. ما يري الحاجم ذاك بحث آخر. ولذلك نقول السيد الحكيم أنتم رحمكم الله قلتم بأن المرآة مطلقة محرمة، مع أن المرآة قد تكون مزنجرة فلا تحكي كاملا. أها على كله، إلا إذا يريد يدعي أنه منصرف. لا تنظر إلى هندين، إذا نظر إلى صورتها في الماء ما يقولون أنه نظر إلى هندين، الدليل منصرف عن ذلك. بل السيد الحكيم هالشكل يقول كالمرآة، لا مو مثل المرأة. ولذلك إذا خيرتم بين أن تنظروا في المرآة أو في الماء الصافي لمنظر محلل، تفريع يحرم النظر من وراء الزجاجة، يعني الشيشة والنظارة. بلي والمجهر المتعارف المكبرة، لأنه نظر عرفان مكبرة، لأنه نظر عرفان بل دقتان، فتشمله الأدلة الدالة على حرمة النظر على حرمة النظر. بلى ما ظل كلام، إذا مثل التلفزيون نفس الكلام. هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني واضح هذا وين يتعلق الاستثناء الثاني؟ الأول النظر في المرآة، الثاني النظر للصور الخلاعية. فإنه منكر في أذهان المتشرعة. بمقدار ما يساعده الإنكار في أذهان المتشرعة، وإلا كلمة خلاعة خو ما عدنا بالرواية. لا احنا كلمة خلاعية خو ما عدنا بالرواية حتى ندور مدارها. لا احنا نقول بعض الأنظار مستنكرة في أذهان المتشرعة، فإنه منكر في أذهان المتشرعة. كالمرأة العارية مثلا كاملة، هسه بالمقدار اللي ينكره ذهن المتشرع. الثالث نفس الشيء، الثالث النظر إلى الصورة بل عند مقارنته للمحرمات كالالتذاذ الشهوي وخوف الوقوع في الفتنة ونحوهما. وذلك لما سبق من الأدلة التي يعم بعضها المقام. فتأمل هذا، ولا يخفى أن النظر إلى الصور والأفلام مدخل خطير من مداخل الشيطان. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فينبغي الاحتياط التام في المقام، والله تعالى هو العالم والعاصم. بل حسب الموارد. ثم لا بأس بذكر بعض مضى الكلام إذا أكو خطورة مضى الكلام فيها. ثم لا بأس بذكر بعض الفتاوى المتعلقة بالمقام. أنا بسرعة أقراها حتى إن شاء الله نكمل البحث، بس المصدر ما لكتبه. بعض الفتاوى المتعلقة بالمقام نذكرها: كتاب استفتاءات للوالد رحمه الله، اسمعوها بعدين إذا حبيتوا كتبوها، مسألة 201، ما حكم النظر إلى شاشة التلفزيون في حال مجيء صور نساء مسلمات لكن لا يرتدين الحجاب؟ يعني وجهها مثلا شعرها طالع. الجواب: لا يجوز. سؤال 202، ما حكم نظر المرأة إلى صورة الرجل في التلفاز إذا كان أغلب بدنه مكشوفا كما لو كان في حلبة المصارعة أو ملعب الكرة أو غير ذلك؟ الجواب: مشكل. بل نظر المرأة إلى الرجل بل احتياط. هاي كم مسألة التفتوا إليها؟ سؤال 209: لو تزوج بامرأة فهل يجوز أن ينظر للصور التي التقطتها لنفسها قبل الزواج؟ الجواب: لا بأس، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، لأن الآن زوجته، فهذا دا ينظر إلى صور زوجته وإن كانت الصور قديمة. سؤال 210: لو كانت الصور حال زوجيتها لزوج آخر وهي الآن زوجته، فهل يجوز له أن ينظر للصور التي التقطتها وهي في حبالة الزوج الأول؟ الجواب كالسابق، ما يخالف. سؤال 211: ولو طلقها فهل يجوز أن ينظر لصورها حال كونها زوجته؟ يعني كانت زوجته. الجواب مشكلة، مشكلة. كتاب المساء ها بعد موتها مو مذكور. كتاب المسائل المتجددة للوالد رحمه الله، مسألة 445: التصاوير الجنسية الموجبة للفتنة وإثارة الحرام لا تجوز وإن لم تكن تصاوير واقعية بل كانت خيالية، أما الواقعية منها فلها جهة حرمة ثانية أيضا لحرمة النظر إلى النساء وعورات الرجال. الدليل في كلا الأمرين واضح من غير فرق بين التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيون أو الفيديو أو غيرها. لا، ذيك المثيرة للفساد كان. أما الواقعية فحرامان: أولا الإثارة، وثانيا نفس النظر محرم. كتاب صراط النجاة المجلد الأول، الآن جزء واحد صفحة 329. سؤال 901 للسيد الخوئي والشيخ مرزا جواد التبريزي: هل يجوز النظر مطلقا إلى النساء العاريات والرجال كذلك بدون أي ساتر حتى العورة القبل والدبور في التلفزيون والمجلات بدون ريبة وتلذذ؟ الخوئي: لا يجوز النظر إلى الخلاعيات منها. التبريزي ساكت يعني موافق. وكذلك في منية السائل للسيد الخوئي صفحة 114. بلي، في كتاب إرشاد السائل للسيد القلبايقاني صفحة 128، سؤال 480: هل يجوز للمرأة أن تشاهد مسابقات السباحة للرجال على شاشة التلفزيون؟ الرجال يسبحون وهي تشاهد. جواب السيد القلبايقاني: لا يجوز لها تعمد النظر. ظاهر التعمد يعني تنظر عمدا، يعني فد مرة نظرها يوقع ما يخالف. بلي. كتاب صراط النجاة المجلد الثاني صفحة 282. السؤال 891، هل يجوز النظر إلى أفلام يعرض فيها كيفية الاتصال الجنسي وكيفية تكون الجنين وكيفية الولادة عند الإنسان؟ الخوئي والتبريزي ساكت عليه. هذا من الخلاعيات التي لا يجوز النظر إليها إذا كان مثيرا للشهوة. الظاهر أن الرأي متغير هنا. لا مطلق. سؤال 892، بالي، هل يجوز النظر إلى أفلام التلفزيون الغير الخلاعية ولكنها تحتوي على قصص عاطفية وحب وغرام؟ الخوئي وسكت عنه التبريزي، لا بأس به. صراط النجاة جزء 2 صفحة 544. بلي. لا هنا فقط التبريزي، الشيخ التبريزي. هل يجوز النظر إلى صور الكتابيات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون؟ 1693، هل يجوز النظر إلى صور الكتابيات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون وشبهه لإشباع غريزة حب الاطلاع والاستئناس مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟ التبريزي رحمه الله، يحرم النظر الالتذاذي إلى الكتابيات بلذة محرم، وأما النظر إلى التلفزيون وغيره فإن كانت المرأة معروفة عند الناظر فالنظر إلى التلفزيون كالنظر إلى جسمها خارجا، وأما إذا لم تكن معروفة عنده فلا بأس به، وإن كان الأحوط تركه مطلقا. المقطع الأخير كتاب إرشاد السائل للسيد القلبايغاني رحمه الله، صفحة 124. سؤال: النظر إلى الصور الخلاعية والأفلام الجنسية ما كاتب بدون شهوة هل هو جائز؟ جواب: لا يجوز ذلك، لأن رؤية هذه الأفلام لا تنفك غالبا عن إثارة الفتنة وفساد الأخلاق، وكذا الصور المذكورة إذا كانت رؤيته معرضا لها. المعرضية، ولكن بحثيا أكو هنا الآن مع قطع النظر عن المطالب المتقدمة، بحثيا أكو البحث الأول أنه غالبا النظر إلى هذه الأفلام والصور مقارنة للمحرمات ولا أقل من الشهوة الالتذاذية، الالتذاذ الشهوي، إلا إذا واحد يكون جدارا، حتى إذا هو يشوف قاعدة أيضا يؤثر. النقطة الثانية وهي نقطة جديرة بالانتباه، وهذه النقطة العمسد مجتبى حفظه الله كان يقولها، فد واحد سأله إذا واحد يروح إلى الأسواق فينظر فنظر يقع على النساء اللي في الأسواق، هذا حلال لو حرام؟ فالعم حفظه الله قال هذا يسلب نورانية الباطن، يعني حتى إذا فرضنا شيء من الأشياء محلل ولكن في القلب نور، بهذه النظرات النور يسلب وقلب الإنسان يعود ظلمانيا، ولذلك عندما يقرأ دعاءكم لا يبكي لا يتأثر. ليش؟ لأن هاي الأشياء، هاي الأشياء اللي يسمعها وينظر إليها ويشاهدها تشكل حجابا، حتى إذا فرضا ما قارنت محرما وما انتهت إلى محرم. وصلى الله على محمد وآله. بلي.